لكن ما في بالمقابل. ما في بالمقابل. واي هون بقى. هون وخاصة يعني لما لقيت هذا التقرير الأستاذي إن زادت الموقف أو يعني الرسالة الحديثة يعني العلمية المتينة يقول وحكم قال حكم عم. وهي القاعدة. هذه القاعدة نعم. القاعدة. من تصريح السماع. هو هذا. أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء. نعم. هي القاعدة والأصل كما الأخبار أن نتمسك بالقواعد إلا إذا جاء ما يخصصها. صحيح. فيما يتعلق بالنخع في تخصيص. واضح. هنا. نعم. وليس كذلك بالنسبة لبن يريج. حدثني الأخ نظام عن رسالة محمود سعيد أنا ما شفتها للآن هذه. أي نعم. سبحان الله عظيم. إيه نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بدأب الألماني. هو كذلك. إيه نعم. هذا الكلام في هذا كأنه يريد أن يتخلق سنة الشهرة على أكتاف غيره. إيه نعم. فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه هو يمكن ما فوت على نفسه وحده. لكن سبحان الله هذول أهل الأهواء يعني ما بينفعوا غيرهم وبيضروا بأنفسهم. لأنه النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. كين؟ لا لا. أنت عرفته؟ نعم بس عرفته هويته مصري. طبعا هو إسماعيلي أنا لما كنت على مصر صعدت إليه. قبلت بشتغل مزارع الآن فاتح مزرعة في الإسماعيلية هكذا وهذا بحاجة عرفته قبل يعني في آخر أيام سفري أو وجودي هناك فبطل أعطيني ألقاء نعم بالتصف بأكثر من واحد من اللي بيزوروه بيزوروه وكذا قالوا يجي قليل يعني هناك لكن مو بأرضه في الإسماعيلية بيشتغل بالزراعة لأنه هو مهندس زراعي هو بالإسماعيلية قلت ولا وين؟ الإسماعيلية نعم بالإسماعيلية نعم أنا قائم في نفسي أنه كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟ طبعا هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غد وتلميذ كل الشيء المبتدع معليش لكن في عنا شيء إثباتات أنا عندي إثبات ولا الغماري إيه؟ الكتاب اسمه فتح العبيد بأساليب عبد العبيد اللي هو غماري وله كتاب آخر اسمه اكتشاف الرحيق بأساليب سيدي عبد الله بن الصديق فبذكرهم المشايخ وكذا هذا اللي قائم في ذهني أنا أنه هو غماري الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف إفشاء سر الزوجين نعم نعم حديث في صحيح مسلم هو بقى عامل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة ومطالعه بالنهاية انه هو ثقة ومحتج به وعامل مقدمة انا اظن هو اول كافر بها لانه لا يتصور انه انسان طالب علم شم رائحة علم الحديث انه يقول صراحة انه كل ما في الصحيحين فهو صحيح وأكثر يفيد القطع وقليل منه يفيد غلبة الظن ولا يصح نعم نقد الصحيحين من جهة الأسانيد لأنه لباب إيش انتهى أشبه ما يكون في موضوع التقليد والاجتهاد كيف يعني في الفقه أغلي باب الاجتهاد وهكذا لكن هذا يحترم من الذي يقول بهذا الكلام أنا كنت بتساءل أن هذا رجل مسكين إذا كان أنه عم ينتقد الألباني من هالزاوية هي لأنه أنا انتقدت بعض أحاديث مسلم طيب الغماريين أفظع مني في الناحية هي صحيح. شايف

لأنه على القاعدة جاوز الخضرة بينقل كلامي اللي كنت ذاكره أنا في مقدمة الطاعوية وأنه هذه وإن كنا نقول بهذا الكلام لكن هذا ليس مسلما على إطلاقه لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أبا الله أن يتم إلا كتابه فالعصمة لكتابه وحده إلى آخره بيقول أنه كلامي الأول ماشي على الجادة أما هذه لخبطة ألمانية معروفة إلى آخره بعد ما بينتهي من الكلام عن عمر بن حمزة بيقول وفاة الشيخ الألباني أن له شواهد تقويه وجاء حديث الشيطان والسيطان ايه وانا ذاكره في الرسالة وقويته بالشواهد وزدت عليه شاهدا هو ما ذكره شايف ليش حلفت عبارة انه الى الان لم اجد له شاهدا بخلاف الحديث اللي بعده هل هو جعله شاهدا لحديث عمر بن حمزة علما انه هذا على حد تعبير الذي في ظني لم اسبق اليه هذا شاهد قاصر شاهد قاصر وهذا معروف من الصلاح للعلماء الحديث انه هذا شاهد في الباب مثلا باب تحريم افشاء السر ممكن يقال انه في الباب كذا لكن لا يمكن ان يقال انه حديث الشيطان الشيطاني هو شاهد لهذاك الحديث هل يقول إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة أي هذا من رجع الحديث الشيطان الشيطاني وما في معناه شاهد الحديث عمر بن حمزة وليس له شهادة إلا في نقطة الالتقاء وهو تحريم الإفشاء في ظني أنا هو ما في عنده المدرك هذا يعني ما عنده الفقه في الحديث انه يفرق بين الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة خاصة انه هذا التعبير غير معهود في كتب الحديث بس هيك يعني اي نعم فسبحان الله يعني اخذت الرسالة معي في المستشفى لعلي يتمكن من قراءتها ما استطعت لانه ما شاء الله كنا ننشغل بالزوار والمسلمين حتى الأطباء اللي بيباتوا في المستشفى كانوا يعملوا سهرة عندي نعم والحمد لله حصل فائدة كبيرة جدا ومن أهمها وقد تفاجؤون بهذه المفاجأة أنه زارني سعيد حوا نعم وكان لا هو جاء للمراجعة هو كسيح وما بيمشي إلا بالعربية هو مفتح لكن ظاهر ضعيف البصر أنا الحقيقة فوجئت به أنا بعرف ولكن لما شفته ما عرفته لأن العهد بعيد يمكن 20 سنة أنا صار لي طالع قرابة 10 سنوات من دمشق ومن قبل مضى سنين ما عاد رأيته يعني تفرقنا لأنه كل مين سلك سبيله واللي الله عز وجل يسأل له إياه فجاءني وهو رابع 4 أحدهم شبيب هيك يعني هندسي شكل جميل قال لي انا اخو فلان من اللاذقيه من بيت جولاق انا اعرف بيت جولاق لان الحقيقه بيت جولاق في اللاذقيه كان مركز الدعوه السلفيه وكنت انا انزل عندهم لما أخرج أطوف في سبيل الدعوة مثلا في حدب منزلي محمد ناصر ترمانيني رأيتموه يمكن في إدلب

أكثر في كتاباته. فأنا عندي هذه الفكرة وبدي بقى أنضح شوف شو موقفه بالنسبة للدعوة وجها لوجه. قلت في نفسي خليني أنا أتعرض بشيء من الإيجاز لترجمة حياتي لأصل إلى ما يقوله أعداء الدعوة أنه هذا الرجل ليس له شيخ ومن لا شيخ له شيخ الشيطان إلى آخره. ففعلا قدمت شيء من ترجمة حياتي بس بأكثر ما يمكنني من إيجاز ومكفي في المكتبة الظاهرية وأني جمعت منها نحو 40 مجلد وهي غذاء الروح الآن ومنها أستمد الفوائد التي أوذي بها كتبي وإلى آخرين. وكيف أنه أنا لما كنت في المدرسة الابتدائية وكان أستاذ مادة اللغة العربية يداعبني يقول أرنعوض أنت بس تخرج من هنا من المدرسة بدك تطلع كسار حطاب؟ أقول له لا أنا بدي أطلع نجار. لماذا هو يقول هذا الكلام؟ لأنه المعروف عن الأرنعوض في بلاد الشام أنهم درويش لا مهنة لديهم ومعيشتهم من كسب يدهم وعارق يمينهم وهذه الحقيقة من قبلهم لأنهم مهاجرون. ما كان عندنا غير أبي رحمه الله هو صاحب مهنة ساعات تقطين ساعات وخالي النجار. أنا كان ألقي في نفسي وأنا ابن 13-14 سنة أنه بيشتغل نجارة وفعلا ما كنت أخرج من مدرسي إلا صاحبت خالي نجار اسمه إسماعيل الله يرحمه. اشتغلت معه في النجارة والنجارة عن العربية وفي الغالب عبارة عن عمل في ترقيع الأبنية التي هي تبنى قديما بالطبلات الخشبية أعمدة تنصب بين العمود والعمود تقريبا نحو 10 سنتي وبتخللها طوبات من طين ثم تطيّة من الوجهين. هذه مع الزمن الرياح والأمطار والثلوج ما تصمد. فكنت أخرج أنا ومعلمي هذا خالي من جهة ومعلم ثاني خاصة في أيام الشتاء لكن مناسبة أمطار ورياح نتعطل. شو ساوي أنا؟ مر على دكانة أبي رحمه الله شوفني رجعت بعد ما خرجت الصبح يعرف أنه اليوم ما فيه لأنه مطر ريح إلى ذلك. قال لي يا أبني أنا شايف أنه الشغلة هي ما مشغلة شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له مثل ما بدك يا أبي. وهذا يوم راحت معي مواتي وربنا عز وجل يسر لي هذه المهنة وفتحت دكان مستقلا واشتغل ساعة ساعتين من الزمن ويلا على المكتب الظاهري وافتح لك الكتب المخطوطات اللي ما مست يد وافتح الكتاب احيانا اسمع ايش طقطقة الورق لانه من يوم كتب ما فتح. تعرف الحبر يومئذ مو حبرنا تكتب من وراء اسم بنشاف. كان فيه باسلوب الكتاب يومئذ برشوب الرمل الناعم فهذا الرمل الناعم لما تقول ورع الورقة بصير في تماسك بين ورقتين بدك تفتحها بتسمع طرقعة قرقعة بسيطة. هذا ما هي كله للشيخ سعيد إلى آخره. وبعدين ربنا عز وجل متعني بالقوة والصبر والجلد فدرست نحو 10,000 كتاب وأكثر. الكتاب ما بين رسالة صغيرة إلى كتاب يتجاوز 100 مجلد وأكثر.